قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ولا يسن السعي بين الصفا والمروة إلا مرة في الحج ومرة في العمرة. يعني كثرة السعي ليس تعبديا بخلاف الطواف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به، وهو تحية المسجد. والله تعالى يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق. ولا شك بأن الطواف فيه ثواب وأجر عظيم، أما السعي فإنك تفعل ما وجب عليك وما شرع في حج أو عمرة، لكن تكرار ذلك إنما يكون في الطواف دون السعي. فمن سعى مع طواف القدوم لم يعده مع طواف الزيارة، ومن لم يسعى هذا من؟ هذا بالنسبة للقارن والمفرد. أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل، ثم بعد ذلك يحرم في اليوم الثامن يوم التروية كما سيأتي، ويجب عليه أن يطوف ويسعى. فلننتبه بلهذا، هذا الكلام المقصود به القارن الذي قرن بين الحج والعمرة، أو المفرد إذا قدم طاف طواف القدوم وسعى يسقط عنه طواف الحج، يعني يجوز تقديمه. قال: ومن لم يسعى مع طواف القدوم أتى به بعد طواف الزيارة. قال: فأما الطواف بالبيت فيستحب الإكثار منه والتطوع به، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من طاف بالبيت وصلى ركعتين فهو كعتق رقبة. رواه ابن ماجة. هذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرواه ابن ماجة، ولكنه حديث حسن، بأن من طاف حول البيت فهو كمن اعتق رقبة. وتعلمون فضيلة عتق الرقبة، وأن الله سبحانه وتعالى يجازي عليها فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، وأن من أفضل الأعمال وأقرب القربات أن يعتق الإنسان رقبة. من كانت عنده جارية فعلمها فأحسن تعليما، ثم أدبها فأحسن تأديبا، ثم أعتقها ثم تزوجها، كان له أجران، فهذا ممن يؤتون أجرهم مرتين. إذن اعتاق الرقاب فيه أجر عظيم، ولذلك شرع في الكفارات، في كفارة اليمين، وفي كفارة الظهار، وفي كفارة القتل، وفي كفارة الجماع في رمضان. إذن الطواف بالبيت له ثواب عظيم، فهو يعدل اعتاق رقبه.